وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في قراءة مقدمة هذا الكتاب النفيس الذي هو شرح منتهى الإرادات، دقائق قول النهى في شرح المنتهى. وقلنا بأن المتن الذي هو المنتهى حيث جمع فيه المؤلف رحمه الله وهو ابن النجار، جمع فيه بين المقنع والتلقيح، ثم بعد ذلك شرحه المؤلف نفسه ابن النجار، شرحه في معونة أولي النهى في شرح المنتهى. واطلع عليه الشيخ منصور ابن يونس البهودي المتوفى سنة 1051 من الهجرة، ورأى أنه يحتاج إلى شرح آخر فشرحه في دقائق أولي النهى في شرح المنتهى. وهذا الكتاب يعتبر مرجعا ويعتبر أصلا لدى أو مرجعا لدى القضاة ولدى المحاكم ولدى الإفتاء وغير ذلك. فهناك توجيه من سنوات طويلة لمن يتولى الحكم أو لمن يعمل في المحاكم أو لمن يتولى الإفتاء أن يكون كتاب دقائق أولي النهى مع كشاف القناع، شرح الإقناع، دقائق أولي النهى مع كشاف القناع هما المرجع في إصدار الأحكام. فإن حصل بينهما اتفاق فهذا هو المطلوب، يعني نفس التعميم الذي كتب منذ سنوات طويلة على أساس أنه يكون هذا الكتابات هما المرجع، دقائق أولي النهى مع كشاف القناع شرح الإقناع. فإن اتفقا فهذا هو المطلوب، وإن وجد الأمر في واحد منهما دون الآخر عمل به، وإن وجد بهما ولم يتفقا فيكون المعمول به هو دقائق أولي النهى. فعندنا الآن أيها الأحباب هذه الفائدة بأن هذان الكتابات هما المرجع فيما اتفق عليه. إذا ذكرت القضية في واحد منهما دون الآخر عمل به، إذا ذكرت القضية في الكتابين جميعا لكن اختلفا لم يتفقا فيكون المرجع هو دقائق أولي النهى. وذلك لأهمية هذا الكتاب وما فيه من الفائدة العظيمة وما فيه من الخير الكثير. وقفنا بعد الحمدلة على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته وعلى آله وعلى التابعين لهم بإحسان، ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعنى الصلاة من الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومعنى الصلاة يعني الله من إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويجب على الإنسان أن يصلي على المصطفى. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. فإذا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وجب الصلاة عليه. ومر بنا بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير. الصلاة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ركن من أركان الصلاة، لأن أركان الصلاة 14. أولها القيام في الفرض مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع والرفع إلى آخر. لكن من الآخر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ركن في الصلاة في التشهد الأخير. وبعدها التسليم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليمتان. فيبين لنا ما معنى الصلاة على الله، ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ومعنى الصلاة من الله الرحمن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من الآدميين، ولكل واحد من هذه معنى يختلف عن الآخر. ثم بعد ذلك حينما نقول الصلاة على النبي عليه الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من هم آل محمد؟ هل هم بنو عبد مناف؟ هل هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب؟ أم أن آل محمد أتباعه على دينه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ سيأتينا هذا إن شاء الله. فمعنى الصلاة من الله الرحمة. نعم. أو رحمة مقرونة بتعظيم أو الثناء عند الملائكة. نعم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم دائما أن يبدأ الإنسان دعاءه بالحمد لله وبالثناء عليه، ثم يختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من أسباب الإجابة، من أسباب الإجابة أن يبدأ الإنسان إذا رفع يديه بالدعاء أن يمجد الله ويثني عليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، ويمجد الله بما هو أهله. ثم بعد ذلك يختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا تستحب. والبخيل يقول عليه الصلاة والسلام، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. نعم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وتتأكد كلما ذكر اسمه، كلما ذكر اسم المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل تجب، وقيل يجب، يعني ليس يستحب وإنما فوق الاستحباب يجب. ومعناه إذا ترك الإنسان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، إذا ترك ذلك فقد لأنه ترك واجبا. نعم. ونعرف أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفريضة تعتبر ركنا في التشهد الأخير، في التشهد، يعني عندنا التشهد الأول. إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قام إلى الركعة الثالثة. وأما إذا كان التشهد الأخير يريد أن يسلم، فالصلاة على المصطفى عليه الصلاة والسلام ركن، كما أنه يجب أن يأتي بها الخطيب في يوم الجمعة عندما يريد يخطب لصلاة الجمعة. نعم. وفي ليلة الجمعة ويومها، وهي ركن في التشهد الأخير، في التشهد الأخير في الصلاة وفي خطبته الجمعة. نعم. يبدأ الإنسان بالحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يوصي بتقوى الله عز وجل، ثم يختم الثانية بالصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. وهي ركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة لما يأتي للدليل. نعم. وأصلي وأسلم على آله. على آله، من هم الآل؟ الآل تقول بعض العلماء هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو آله أهل بيته، وكل ذلك صحيح. نعم. وأصلي أصلي وأسلم على آله أي آل النبي أحمد وهم أتباعه على دينه. هذا قول على الصحيح أن الآل هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمسكوا بشرعه ونفذوا تعاليمه وقاموا بسننه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم أتباعه على دينه على الصحيح عندنا. وقيل آل يعني أقاربه من بني هاشم وبني عبد مناف. نعم. وقيل أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف. وقيل أتقياء هم الآل. نعم كل ذلك صحيح. وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك. نعم. وإضافته للضمير جائزة. نعم. خلافا للكسائي والنحاس. نعم من علماء النحو. نعم. والزبيدي حيث منعوها لتواضعها في الإبهام وأصله أهل أو أول. نعم. وأصلي وأسلم على صحبه. من هم الصحابة؟ الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. أما من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ثم ختم له بالشقاوة والصدق كما مر بنا في فتح مكة عندما قال نذر النبي عليه الصلاة والسلام دم فلان وفلان وفلان منهم من كان قد أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الصدقات وكان معه غلام فجمع الصدقات وكان معه غلام كما قلنا فطلب من غلامه أن يذبح له تيسا وأن ينضجه وقال إذا نضج فأيقظني فقام من نومه ولم يفعل الغلام شيئا فما كان منه إلا أن قتل الغلام وارتد فقال عليه الصلاة والسلام عندما فتح مكة يقتل ولو تعلق بأسفار الكعبة ولا يكون من الصحابة مع أنه كان أمير وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة جمع الصدقات فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك لو أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم هداه الله للإسلام وأسلم فإن صفة الصحبة تبقى لديه إذا مات على الإسلام إذا مات وهو مسلم فإنها تبقى صفة الصحبة. نعم. وأصلي وأسلم على صحبه هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بعد البعثة. يعني تعريف الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام أو رآه بعد البعثة وهو مؤمن ومات على ذلك لكن لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام قبل أن يسلم فلو أسلم بعد ذلك لا نقول ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول إنه صحابي بل الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم ومات على ذلك هذا تعريف الصحابي. نعم. وعطفه على الآل من عطف الخاص على العام على الأول من عطف الخاص على العام لأننا إذا قلنا الآل هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم الصحابي من رأى النبي عليه الصلاة والسلام الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للأتباع يعتبرون نظرا قليلا فيقول من عطف الخاص على العام لأن الآل أكثر بكثير لأن الآل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها على القول الأول أما على القول الثاني بأنهم بنو عبد مناف وبنو هاشم فهذا لا يكون من عطف الخاص على العام. نعم. وجمع بينهما ردا على المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصاحب يعني دون الصاحب يعني قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد، جمع بينهما يرد على بعض الفرق الذين يوالون الصحبة أو يوالون الآل ويعادون الصحبة. ومذهب أهل السنة والجماعة هو الترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكف عما شجر بينهم، الترحم عليهم جميعا والكف عما شجر بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم في حديث كيف نصلي عليك إذا نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ومن ارتد من الصحابة ثم أسلم ومات مؤمنا لم يزل عنه وصف الصحبة، ارتد ثم رجع إلى الإسلام ومات على إسلامه فهو لا يزال صحابيا. نعم. وأصلي وأسلم على تابعيهم، على تابعيهم يعني تابعي الآل وتابعي الصحب ومن سار تابعا لهم، وهذا إما أن يكون على تعريف علماء المصطلح، وعلماء المصطلح يقولون التابعي هو من التقى بالصحابي أو من أدرك الصحابي، فلو أدرك ولو صحابيا واحد فهو تابعي. وأما ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا فالتابعي من تبعهم وسار على طريقهم واكتفى أثرهم وطبق ما ورد عنهم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم التابعون أي الذين ساروا تبعا لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. ومن ارتد من الصحابة ثم أسلم ومات مؤمنا لم يزل عنه وصف الصحبة. وأصلي وأسلم على تابعيهم أي الصحب على المذهب بفتح الميم والهاء أي المعتقد، أي المعتقد، أي المعتقد. نعم. وأصله ما يصلح لمكان الذهاب وزمانه وللذهاب نفسه الأحمد، يعني المذهب الأحمد وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يبين أن هذا الكتاب على مذهب إمام أهل السنة أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. أي الأرض له تعالى والتابعي من اجتمع بالصحابي فيحتمل أن يكون أحمد أي المرضي. نعم. أي المرضي له. الأحمد أي المرضي له تعالى والتابعي من اجتمع بالصحابي فيحتمل أن يكون هذا مرادا. نعم. ويحتمل أن المراد أن يكون المراد كل من تبعهم وسار على طريقهم واكتفى أثرهم فهو تابعي. نعم. كل من اقتدى بهم في الاعتقاد المحمود المرضي وهو ما عليه أهل السنة والجماعة وهذا الأولى. يعني في عندنا قول أن التابعي هو من رأى الصحابي، التابعي هو من رأى الصحابي، والقول الآخر يقول وهو يعني الذي يطمئن إليه أن التابعي هو من تابعهم، هو من سار على طريقهم، هو من اقتفى أثرهم، وكلا القولين صحيح. نعم. وهذا أولى لأن التعميم في الدعاء أفضل للخبر. نعم. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، والتعميم بالدعاء أفضل. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع عليا يقول اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال له عمن يعني قل اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم اغفر لي ولأمة محمد، اللهم اغفر لي وللسامعين، فيعمم الإنسان. وكان من هدي سلفنا من عصر النبوة أن الإنسان إذا دعا فإنه يعمم، لأن التعميم يعني يشمل أعدادا كثيرة، بينما إذا قلت الإنسان اللهم اغفر لي ولك، اللهم اغفر لي ولعك، فلو قلت ولجميع المسلمين لكان أولى، فإن فضل الله واسع. سمع رجل في عرفة يدعو ويقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد أبدا. فقالوا له لقد حجرت واسعة. الدعاء لك ولمحمد ولجميع المسلمين. وبينت لكم في قصة هي أقرب إلى الطرق في الإمام محمد بن مالك حينما أراد أن ينظم الألفية وبدأ يكتب وكان في مجلس وحده وعنده بنية صغيرة عمرها يمكن 6 سنوات أو في حدود 6 سنوات ما بين 6 والـ7 ويكتب. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. ثم يقول وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب الثناء الجميل. ثم الشاهد والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. والله يقضي بهبات وافرة لي وله يعني دعا لنفسه ودعا لابن معطي. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. قالت البنت الصغيرة أخطأت يا أبتي. قال وكيف؟ قالت حجرت واسعة دعيتك ودعيت ابن معطي والناس ما ذكرت. قال وماذا تريدين أن أقول؟ قالت أريد أن تقول والله يقضي بهبات جمة لي وله ولجميع الأمة. قال أحسنت. فالتعميم بالدعاء ينبغي للإنسان أن يعمم دائما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع علي يقول اللهم رضي الله عنه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ضرب كتفه وقال عمم اللهم اغفر لي وللمسلمين اللهم اغفر لي ولعبادك الصالحين اللهم اهدي ضال المسلمين. يدعو الإنسان فضل الله واسع وعطاؤه جزيل وكرمه كثير. نعم. وبعد هذه يؤتى بها يعني انت من المقدمة يبين مقصده ويبين ما كان يريد أن يسير عليه. نعم. وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله إلى فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فيخطب الإنسان يقول مثلا يحمد الله ويصلي ويسلم على أما بعد. فأول ما يبدأ يقول أما بعد خطيب الجمعة أوصيكم بتقوى الله فيؤتى بها للفصل لأنه حمد الله وأثنى عليه ومجده ثم بعد ذلك أراد أن يدخل فيما قصد. نعم. لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره والأشهر بناؤها على الضبط حيث وبعد. نعم. حيث حث المضاف إليه ونوى معناه ونوي معناه. نعم. وهي ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مكان. فالكتاب المسمى بالتنقيح المشبع إن قلنا الكتاب الذي بأيدينا هو عبارة عن كتابين جمع المؤلف بين الكتابين وسماه منتهى الإرادة. هذان الكتابان هما التنقيح للشيخ المرداوي والمقنع للشيخ ابن قدامة رحمهم الله جميعا. وجمع بينهما في كتاب واحد هو منتهى الإرادة. وشرح يعني ابن النجار وشرح هذا الكتاب الذي هو المنتهى بكتاب أسماه معونة أولي النهى في شرح المنتهى. إلا أن المؤلف رحمه الله منصور البهوتي رأى أن هناك قصور في معونة أولي النهى فشرحها في الكتاب الذي بأيدينا وسماه دقائق أولي النهى في شرح المنتهى. نعم. فالكتاب المسمى بالتنقيح المشبع للقاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي. وقد توفي رحمه الله الشيخ سليمان الشيخ المرداوي هذا وهو صاحب كتاب التنقيح توفي عام 885 من الهجرة 885 1485 من الهجرة. فالمنتهى أكرر مرة أخرى وثانية وثالثة، المنتهى وهو منتهى الإرادات عبارة عن جمع بين كتابين جمع المؤلف بينهما، وهما التنقيح والمقنع. نعم. والكتاب المسمى بالتنقيح المشبع للقاضي علاء الدين علي بن سليمان السعدي المرداوي ثم الصالحي رحمهم الله. نعم. في تحرير أي تهذيب أحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء والحكمة. وهو لغة القضاء والحكمة واصطلاحا خطاب الله. الله سبحانه وتعالى المفيد فائدة شرعية. نعم. المقنع لأبي محمد عبد الله بن قدامة. نعم. ابن موفق الدين بن قدامة المقدسي شيخ المذهب رحمه الله تعالى، وأشار بقوله تحذير أحكامه إلى الاحتراز عن المطرى، فإنه حرر فيه ألفاظ المقنع. نعم. في الفقه بعدين في الفقه، ومعنى الفقه الفهم في الفقه، ومعنى الفقه هو الفهم. نعم. ما في الفقه وهو لغة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن يكون لديه فهما للأحكام الشرعية بمدلولاتها. نعم. وهو لغة الفهم الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. نعم. وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة. نعم. وقيل الأحكام نفسها، والفقيه من عرف جملة غالبة. من عرف جملة. نعم. كذلك بالاستدلال وموضوعه أفعال العباد. نعم. أفعال العباد من حيث تعلق تلك الأحكام بها ومسائله. نعم. ما يذكر في كل باب من أبوابه. يذكر في كل باب، باب الطهارة، باب كتاب الصلاة، كتاب البيع، كتاب الوقت، كتاب العدد، كتاب القضاء، كتاب الحدود إلى آخره، كل باب في مسائله. نعم. وموضوعه أفعال العباد من حيث تعلق تلك الأحكام بها ومسائله، ما يذكر في كل باب من أبوابه على مذهب تقدم أصله. نعم. واصطلاحا ما قاله المجتهد بدليل ونعم. وما تقائل من عندنا مثلا على سبيل المثال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي عنده قول قديم وقول جديد، فالمعول عليه هو القول الجديد، لأن القول القديم عدل عنه، فيقول ما قاله المجتهد ومات قائلا به، أما لو قاله ثم بدا له أن خلافه أولى وأن الدليل مع غيره، مر بنا في يوم الاثنين في مسألة الحمارية واليمنية والحجرية والمشركة والمشركة والمشتركة، قلنا إنها مسألة فرضية هذه، وأركانها أربعة: زوج وأم أو جدة، وإخوة لأم، وإخوة أشقة. لو أردنا، هذا درسنا قبل البارحة يوم الاثنين، لو أردنا أن نقسم المسألة على مذهب الإمام أحمد رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله، نقول المسألة من ستة، للزوج النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، وللأم السدس، لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، وللإخوة لأم الثلث لأنهم أكثر واحد وتوفرت الشروط. طيب، والإخوة الأشقة نقول ماذا بشيء؟ لو بقي شيء لا أعطيناه، لكن ما بقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء. قالوا طيب هؤلاء اللي أعطيتوهم أمنا وأمهم وحده، وإحنا عندنا زيادة أب، هب أن أبانا حجرا في اليم، هب أن أبانا حمارا، ما ها أعطيتم هؤلاء لأمهم، هي أمنا، فلماذا حرمتمونا؟ قلنا هذا هو ما يتمشى معنا. وقد كان عمر رضي الله عنه حكم بهذه المسألة على هذا المنوال. ثم في السنة التالية سئل عنها فشرك بين الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، فقالوا يا أمير المؤمنين العام الماضي قلت كذا وكذا، قال نعم ذاك ما قلنا وهذا ما نقول هذا العام. فالمذهب هو الذي يكون عليه الإمام أو يكون عليه العالم ويموت قائلا به، أما إذا بدا له تبين له أن الأرجح خلاف ذلك فقلنا الإمام الشافعي رحمه الله له المذهب القديم والمذهب الجديد. فإذا أردنا المذهب نقول مذهب الإمام أبو حنيفة هو الذي مات عليه رحمه الله وهو قائلا به، الإمام أحمد مات وهو قائلا به، الإمام الشافعي، الإمام مالك، إمام دار الهجرة، وهكذا. نعم. واصطلاحا ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذلك ما أجرى مجراه. نعم. وكذلك ما أجري مجراه، يعني ما أجري مجرى هذا القول، وإن لم يكن به لكن تلاميذه وأتباعه ومن سار على منواله أجروا هذه المسألة مجرى ما قاله ذلك العالم، فهو يعتبر مذهبا. نعم. وكذلك ما أجرى مجرى